مرجحنا يا ريف الحلوة مرجحنا وعلى أيام الشوق اشتحنا يا بابوك بعنيلي بعنيلي يا قصص العمر المنسية وعدمك عم يبكي بعنيلي يا بابوك عم تومي يا عم تومي يا بيوت بدمها مرسومي على عالي الضحك عم تومي انتي من وين؟ أنا من بلدي الشبابيك مجروحة بالحب المفتوحة عالصفي وانت من وين؟ أنا من بلدي الحكايات المحكية عالمجد ومبنية عالإلفي انت من وين؟ أنا من بلدي الشبابيك المجروحة بالحب مفتوحة عالصفي وانت من وين؟ أنا من بلدي الحكايات المحكية عالمجد ومبنية عالإلفي مرق مبارح عالعالي مرقوا فوق الليالي كانت ايديه المندولي وعيونه العمق الله صوب الايام المشهوري يمشوا والراية تلمع كانت عوجوه المكتوب اسامي اهل المكتوب اعمار ضحكات صغار والرياح تروح وترجع كانت اصوات مسموعه مثل الشلال الهادئ ايديه سمرة مرفوعه تحصد قمح البيادر نار الغنيل عم تزرع بالارض العطشان تزرع صاروا البيضة وصاروا المصدر والشمس اللي عم تطلع عمرها عمرها عمرها ايدين تعلي بسواعد بالمجد وبالقصد المارد عمرها تتحبى يا ترى عمرها بجوارح بيضة بمحبة بامحي فرحة بحبة عمرها وزينها نطرها عمرها عن صلبي على عتبي بتساند عتبي عمرها نسم يا شجرة عمرها يوسف ضوي ومقصودي على اسم النعمة مرصودي عمرها ضوي يا قمرها عمرها عساسي حيطان الصلبي على عتبي بتساند عتبي عمرها نسم يا شجرة عمرها يوسف ضوي ومقصودي على اسم النعمة مرصودي عمرها وضوي يا قمر عمرها بسواعد عمرها بدين عمرها بمحبي وسهري في العين عمرها بسواعد عمرها بدين عمرها بمحبي وسهري في العين عمرها